بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. The head of every organization, the head of every successful organization, there is a successful leader. For Mankind Welfare Trust, guided by its founding father. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, no. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Are you keep it safe for you. Oh. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.